بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا بهذا القرآن، وأن يجعله حجة لنا وشفعا لنا، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي ليس من يعلم أن ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. وهذا من الذي ذكرناه في المرة الماضية من التفريق بين المؤمن وغير المؤمن. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد. إذا عاهدوهم بالله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها، ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذر ونحو ذلك. ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها وما يلزم به العبد نفسه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كصلة الأرحام، ويخشون ربهم، خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل، ويخافون سوء الحساب وهو الاستقصاء والمناقشة، فمن نوقش الحساب عذب، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، المراد الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، هذه أنواع الصبر الثلاثة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي طلبا لمرضاة الله، وأقاموا الصلاة أي فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص، وأنفقوا مما رزقناهم فأدوا زكاة أموالهم وبذلوا المال حيث وجب أو ندب سرا خفية وعلانية جهارا ليقتدى بهم، جهارا ليقتدى بهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء أو الذنب بالتوبة. أولئك الموصوفون بالصفات المتقدمة لهم عقبى الدار، يرثون الأرض ولهم الجنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن، جنات إقامة دائمة لأهلها لا يرحلون عنها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، يشمل الآباء والأمهات، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء أحبابهم. ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات أولئك إلا من كان صالحة، ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون الصلاح. فابن نوح في النار الذي لم يؤمن وكفر، وأبو إبراهيم في النار الذي لم يؤمن وكفر، وزوجة نوح ولوط في النار لم يؤمن. وقال الله عز وجل: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم أي قائلين الملائكة، سلام عليكم أي سلمتم من الآفات، بما صبرتم أي بسبب صبركم على تقوى الله فنعم عقب الدار، مدح لما أعطاهم من عقب الدار المتقدم ذكرها. فهذه هي صفات هؤلاء أهل الجنة. وعادة القرآن أنه إذا ذكر أهل الجنة وصفاتهم ذكر من يقابلهم من أهل النار وذكر صفاتهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون العهود فيما بينهم وبين الله فيما بينهم وبين الناس، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الأرحام كل ما أمر الله بوصله، ويفسدون في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال أولئك لهم اللعنة. أولئك لهم بسبب ذلك اللعنة أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه، ولهم سوء الدار أي سوء عاقبة دار الدنيا وهي عذاب النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يوسع سبحانه الرزق لمن كان كافرا ويقتره يضيقه ويقلله على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا، ولا يدل البسط في الرزق على الكرامة، ولا يدل كذلك القبض والتقتير والتضييق في الرزق على الإهانة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هي مشيئة الله وحكمة الله عز وجل. وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بها وجهلوا ما عند الله. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي هي في جنب الآخرة شيء قليل زاهد متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات، يعني هم يقترحون آيات ويريدون تلك الآيات مع أنه جاءهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبغير ذلك من الآيات البينات الواضحات على صدقه صلى الله عليه وسلم. قل إن الله يضل من يشاء كما ضل هؤلاء القائلون لولا أنزل عليه آية من ربه ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي سبحانه إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا أي إنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم، ألا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب. والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة، وكذلك النظر في المعجزات فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله. هناك أمور كثيرة تطمئن القلب، لكن ليس مثل ذكر الله عز وجل ما يطمئن القلب. كذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا صدقوا وأقروا وعملوا الصالحات بالإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لهم شجرة، طوبى شجرة في الجنة ونعيم في الجنة، وحسن مآب لهم حسن المرجع وهو الجنة. قال الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني أرسلناك في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات، أرسلنا إليهم رسلا، أو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي لتقرأ عليهم القرآن. والحال أنه هم يكفرون بالرحمن بهذا الاسم من أسمائه تعالى، فينكرون أن يكون لله تعالى اسم الرحمن. والله عز وجل قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل بذاته واحد، وهذه الأسماء المختلفة، الله الرحمن الرحيم السميع البصير، هذه مترادفة من جهة دلالتها على الذات، فهي تدل على ذات الله عز وجل، وهي متباينة من جهة معانيها وما احتوت عليه من أوصاف. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، كأنهم قالوا: وما الرحمن؟ فقال سبحانه: قل يا محمد هو ربي أي خالقي، لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة سواه، عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إلى غيره متاب، أي توبتي. فالتوبة لله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، اللي هو مسيلمة الكذاب. فلما سمعوا اسم الرحمن أنكروا ذلك، قالوا: وما الرحمن؟ مع أنهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن أنكروا هذا الاسم. فبين الله عز وجل أن من أسمائه الرحمن. وفي أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأيضا في البسملة: الرحمن. قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، قيل هذا متصل بجواب قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، أي إن القرآن نفسه هو الآية لو يعقلون. والمعنى: لو أن هناك كلاما إذا قرأ على الجبال لزالت من أماكنها وسارت، أو قطعت به الأرض، قطع به قارئه مسافات الأرض، أو كلم به الموتى أي صاروا أحياء بقراءته عليهم، فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء، أي لكان هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم، وافسح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا. تعرف مكة بين جبال، فنزلت هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. أي لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل، بل فعل ما عليه الشأن الآن. فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات، بل يبقون على كفرهم. فالأمر عائد إلى مشيئة الله وحكمة الله عز وجل. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلموا ويتحققوا ويتبينوا. هنا ييأس يعني يعلم، لأنه عندما تعلم شيئا على حقيقته بدون شك أنت تيأس من غيره، تيأس من غيره. يعني مثال، هذا كتاب صح، أنت تيأس من أن يكون هذا طاولة، أو أن يكون هذا ماء، أو أن يكون هذا ترابا. خلاص صار عندك علم بأنه كتاب، فيئست من غير المعنى الذي علمته. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلموا ويتحققوا ويتبينوا، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة، أي داهية تفجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام من قتل أو أسر. وقد قيل إن القارعة النكبة، أو تحل القارعة قريبا من دارهم فيفزعون منها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم. إن الله لا يخلف الميعاد، وما وعد الله عز وجل به وجعله ميعادا سيكون كما أخبر الله عز وجل. قال الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزأت الأمم السابقة برسلها، فأمليت للذين كفروا، الإملاء الإمهال، ثم أخذتهم، أعطاهم مدة في هذه الحياة ثم أخذهم سبحانه وتعالى، ثم أخذتهم فكيف كان عقابه، أي فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل. هذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه تخويف أيضا لأولئك المستهزئين، لأنهم إن استمروا على استهزائهم فإن الله سيأخذهم كما أخذ السابقين. في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حتى وإن استهزأوا بك فقد استهزأ بغيرك من الأنبياء قبلك. قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس، يعني ليس الله تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق كالأصنام والأموات الذين اتخذهم المشركون آلهة من دون الله، فإنها لا تقوم على شيء، هذه الأصنام لا تقوم على نفسها ولا تقيم غيرها. أما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى القائم على نفسه والمقيم لغيره جل جلاله وعظم سلطانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو القيوم سبحانه وتعالى. وغيره أقامه الله، والله مقيمه سبحانه. فالأصنام والأموات الذين اتخذهم المشركون آلهة من دون الله هذه لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئا، وجعلوا لله شركاء، أي وقد جعلوا لله شركاء. قل سموهم، أي قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم، فهم أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون. هذه أسماءهم سموها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أم تنبئونه، أي بل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء الذين تعبدونهم، مع كونه العالم بما في السماوات والأرض، أم بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة، وإنما خص الأرض لأنهم ادعوا له شريكا في الأرض لا في السماء، بل زين للذين كفروا مكرهم. مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع وصدوا عن السبيل، أي صدهم عنادهم أو صدهم الشيطان. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي يجعله ضالا وتقتضي مشيئته إضلاله، فما له من هاد يهديه إلى الخير. من أضله الله لا هادي له، ومن هداه الله لا مضل له. ومن فتح الله عليه أبواب الرزق لا أحد يقدر على أن يغلقها، ومن أغلق الله عليه وقدر عليه لا أحد يستطيع أن يمس عليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له سبحانه وتعالى، فلا ممسك له. فشاهد أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. قال الله: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهم عذاب في الحياة الدنيا بما يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك، والعذاب الآخرة أشق عليهم من عذاب الحياة الدنيا. وما لهم من الله من واق يقيهم عذابه ولا عاصم يعصمهم منه. لأن إذا رأيت الكفار تنزل بهم المصائب الكونية من أعاصير وبراكين وزلازل وفيضانات وغير ذلك، ورأيت كذلك الحروب تطحنهم، هذا عذاب دنيوي بعده عذاب أخروي أشق وأشق. قال الله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها العجيبة، أي صفتها العجيبة الشأن، أنها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أي إن ثمارها دائمة لا تنقطع كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا، وظلها أي كذلك دائم ظلها لا يتقلص ولا تنسخه الشمس، وعقب الكافرين النار، ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك النار. شوف يذكر حال أهل الجنة حتى نرغب ونعمل بأعمالهم، ويذكر حال أهل النار حتى لا نقتدي بهم ولا نفعل أفعالهم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، الكتاب هو التوراة والإنجيل، والذين يفرحون هم أهل الكتابين لكونهم يجدونهم موافقا لما في كتبهم مصداقا له، وهذا الفرح محمود أم مذموم؟ محمود. الفرح فرحان، فرح محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، وفرح مذموم هو البطر والأشر التكبر والعياذ بالله. إذ قال له قومه لا تفرح، قالوا لقارون إن الله لا يحب الفرحين. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، هم المشركون واليهود والنصارى، فإنهم أنكروا ما يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم، فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما في الكتابين، وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما. فعلى كل حال إذا فرحوا بما جاء في القرآن من موافقة هذه التوراة أو الإنجيل فاتبعوا القرآن، هذا الفرح محمود. أما إذا أرادوا بهذا الفرح الوصول إلى باطل يريدونه فهذا مؤد بهم إلى حرام، فهو من جهة ما أدى به ما أدى إليه حرام. والله أعلم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل. إليه أدعو أي إلى الله لا إلى غيره، وإليه مآب أي إليه وحده لا إلى غيره مرجعي، لأنه سيموت العبد ويرجع إلى الله عز وجل ويلاقي الله سبحانه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب، كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم إلا بلسان قومه كما قال الله عز وجل. ولئن اتبعت أهواءهم التي يطلبون منك موافقتهم عليها بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ولي يلي أمرك وينصرك ولا واق يقيك من عذابه. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، هناك رسل أرسلهم الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي إن الرسل هم من جنس البشر، لهم أزواج من النساء ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم، ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية، فلست يا محمد بدعا من الرسل في ذلك، فما بالكم تنكرون عليه ما كان عليه الأنبياء قبله، وما كان لرسول أن يأتي بآية معجزة ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه. لكل أجل كتاب، أي لكل أمر مما قضاه الله كتابه كتبها فيها ذكر ذلك الأجل، وهو الله أعلم اللوح المحفوظ، فيحل الأجل في موعده المكتوب الذي كتبه الله سبحانه. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في الكتاب المذكور، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا. وعنده أم الكتاب، قيل المحو والإثبات هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، فما في الكتاب لا يتغير في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، لكن ما في أيدي الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت. ثم قال الله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي إن أريناك بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك أو توفيناك قبل أن تراه فإنما عليك البلاغ، أي فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أي محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم أو تعذيبهم، يعني الأمر لله في تعذيبهم في إسعادهم في هدايتهم في إضلالهم، الأمر كله لله، أنت عليك أن تبلغ فقط، أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر أن تنصح أن تدعو إلى الله عز وجل. ثم قال الله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا يعني أهل مكة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه، أي يحكم ما يشاء في خلقه فيرفع هذا ويضع هذا ويحيي هذا ويميت هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقض ولا تغيير، وهو سريع الحساب، فيجازي المحسن والمسيء على وجه السرعة، لا يرهقه حسابهم ولا تشغله محاسبة أحد منهم عن محاسبة غيره من الناس، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليهم من الرسل، فكادوهم وكفروا بهم، ومكرهم هذا كالعدم. فلله المكر جميعا، أي لا اعتداد بمكر غيره ولا قيمة له ولا تأثير له في مواجهة مكر الله تعالى بالماكرين. فهؤلاء الذين يمكرون يفعلون أمورا خفية ليوقعوا مثلا بالمسلمين، والله مطلع عليهم، فيوقعهم في شر ما صنعوا وما مكروا، وهذا المكر ممدوح. فالله عز وجل يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين، هذه من الصفات التي هي صفات مدح على هذا السياق، يخادعون الله وهو خادعهم. فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له، ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره. يعني الآن لما الكافر يمكر مثلا، هذا المكر مبني على ماذا؟ على جهل الخصم وعدم علم الخصم بما يعده هذا الماكر، صح؟ طب الله عز وجل يعلم كل شيء، فلا ينطلع عليه مكر هؤلاء، بل يوقعهم في شر ما صنعوا سبحانه وتعالى. يعلم ما تكسب كل نفس، ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له، ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنيا أو في دار الآخرة، يوم القيامة يتبين من صاحب الجنة ومن صاحب النار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي لست يا محمد مرسلا إلى الناس من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي، ومن عنده علم الكتاب، من أسلم من أهل الكتاب عنده علم الكتاب، من أسلم منهم كعبد الله بن سلام فهم يشهدون لي بالرسالة. وقيل المراد من عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله سبحانه. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.